لكن فإذا حول التخذيل عن طلب العلم الشرعي، حول التخذيل عن طلب العلم الشرعي، والمخذلون عن طلب العلم الشرعي على قسمين: قسم مريد للخير، فهذا لن يكون كلامنا عليه كثيرا، ولا الذم واللوم ولا تحميل الجناية إياه، وإن كان قد قصر في التعاون على ما فيه الإصلاح والسعي بالأمة إلى الأمام. وأما الصنف الثاني وهو الذي يتعمد التخذيل لأنه لا يريد أن يظهر الحق بحقيقته وعلى وجهه وصفائه ونقائه، فهذا الصنف هو الذي سيكون الكلام موجها إليه بكثرة، وسنذكر في خلال الكلام الصنفين. هذا الدرس يهمنا لأننا طلاب علم، وطالب العلم ينبغي أن يعرف من أين يؤتى ومن أين يقطع، عن الطريق الذي سلكه وعن الخير الذي اختار أن يواصل فيه وأن يسير عليه. أيها الإخوة، جاء في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. جاء في خارج البخاري بدعوتهم وإخلاصهم. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الفقير الصالح له نفع عظيم على مجتمعه، فكيف لو كان هذا الفقير متوجها إلى أن يصلح نفسه ويصلح من يريد الله ومن ييسر الله له أن يصلحه. الرسول يخبر أن الفقير الذي من شأنه يتفرغ للعبادة، يتفرغ للعلم، يتفرغ للدعوة إلى الله، يتفرغ لنشر الخير، أنه من أسباب نصرة الأمة وكذلك أيضا من أسباب صلاح حالها. إنما تنصرون وترزقون، انظر على منفعة ينالها المجتمع المسلم عن طريق طلاب العلم الذين يطلبون العلم الشرعي ويريدون أن ينفعوا أنفسهم به وأن يخدموا دينهم. ولهذا كان السلف يعرفون عظيم الانتفاع بطلب العلم الشرعي، فقد جاء أن بعضهم قال بعضهم مبينا هذا الأمر: إن الله ليدفع عن هذه الأمة العذاب برحلة أصحاب الحديث. يعني إذا وجد في الأمة من يتلقى العلم الشرعي يتوقع أنه يرجع وقد فتح الله عليه بخير من العلم، فينصح ويحذر ويعلم فيصلح الناس ويعودون إلى التوبة والاستقامة بعد أن كانوا على شفا جرف انهار. فهذا هو المعني في الحديث، أن الله يدفع بهم البلاء ويرفع بسببهم الضر عن الناس عندما يعود الناس إلى الخير وإلى التوبة والإنابة. وقد جاء عند الترمذي والحاكم وابن عبد البر في الجامع، وعند الخطيب البغدادي وابن عدي في الكامل وغيرهم، من حديث أنس رضي الله عنه أن أخوين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فأحدهما كان يحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع ويتعلم، والآخر كان يشتغل في أمور دنياه. ففي ذات مرة جاء الآخر وقال: يا رسول الله، إني أعمل وأتعب وأخي هذا معك لا يعينني بشيء، لا يعينني بشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. انظر، ذاك جاء يشتكي لغرض أن الرسول يقول لهذا الذي يجلس في مجالس العلم ويتعلم: ارحر مع أخيك، حرك مع أخيك، ساعد أخاك في أمور الدنيا. لكن وجد إجابة ما كانت في الحسبان، قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فطلاب العلم عندما يطلبون العلم الشرعي ويتوجهون إلى هذا الخير العظيم، إنهم يسببون الخير في المجتمع حينما يدعون ويعلمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا خير يفتقر إليه المجتمع: حصول الرزق الطيب النافع، حصول النصر من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ذكروا أنه في بعض المعارك أن أحد القادة، قادة المسلمين، لما اقتربت المعركة قال: أين محمد بن واسع؟ محمد بن واسع هذا من العلماء الصالحين الزاهدين المقبلين على طاعة الله وعبادته، فقالوا: هو ذاك وهو رافع أصبعه، يعني يذكر الله ويدعو الله ويتضرع بين يدي الله. فقال: والله لتلك الأصبع عندي خير من ألف شاد ومن ألف سيف. لماذا؟ لأن النصر يأتي بقدر الصلاح الذي في أهله، الذي في أهله. فالمجتمع إذا لم يكن معه علماء ودعاة وأئمة ومن يفقهون في الدين ويتفقهون وعاملين بالإسلام، المجتمع سيضيع، سيضيع تماما. المجتمع مش منشغل بدنياه إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، دليل أن طلب العلم سبب لصلاح أحوال الناس، فكيف لا يكون سببا لصلاح حالك أنت، لصلاح حالك أنت؟ إذا كان الخير الصالح يسبب في أرزاق الناس وتسهيلها وحصولها، فإن باب أولى أن تنال الرزق الطيب الحسن بإذن الله رب العالمين. كذلك جاء عند ابن عبد البر في الجامع وغيره بسند صحيح، قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: وكنت شابا أو قاربت الشباب، قال: فالتقيت بشاب من الأنصار، فالتقيت بشاب من الأنصار، فقلت له: تعال نتعلم على يد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب الأنصاري قال لابن عباس كلمة تستدعي أن ابن عباس يتثبط عن طلب العلم. قال له: يا ابن عباس، أترى أن الأمة تحتاج إليك وفيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ معلوم أن الصحابة كانوا علماء وهم عدد كبير، عدد كبير وعندهم العلم الغزير. فهذا الشاب من الأنصار نظر إلى كثرة من يوجد ممن فيهم علم وعندهم علم شرعي، فظن أنه ما في داعي للاهتمام بطلب العلم من قبل الشباب والصغار. فقال له: يا ابن عباس، أتظن أن الأمة بحاجة إليك وفيها أصحاب رسول الله؟ قال ابن عباس: فانطلقت وتركته. انطلق اطلب العلم. قال ابن عباس: فكنت أذهب أجلس في باب الصحابي حتى يخرج، فإذا خرج أقول له: أريد منك حديثا عن رسول الله، هل سمعت رسول الله يقول كذا وكذا؟ فيقول: بلى. فيعطيه الحديث وبيده اللوح يكتب الحديث ويرجع. وعلى هذا استمر ابن عباس يتلقى العلم عن الصحابة رضي الله عنهم. ذهبت الأيام وجاءت الأيام، مات كثير من الصحابة ومن كبارهم وعلمائهم الجهابذة، مات ابن مسعود، مات علي بن أبي طالب، مات عمر، مات أبو بكر، مات عثمان، مات فلان فلان فلان. فابن عباس في ذات مرة حج فاختير أن يكون هو الذي يخطب في عرفة، فذهب ابن عباس وخطب في يوم عرفة بعرفة، وهذا الشاب الأنصاري حاضر في تلك الخطبة، وقد صار رجلا كبيرا عاقلا ما بقيت أيام الشباب. فلما سمع هذا الرجل الأنصاري ابن عباس وهو يفسر سورة النور، يخطب ويفسر سورة النور في خطبته، قال هذا الأنصاري: والله لقد كان هذا الفتى يعني ابن عباس أعقل مني. يعني حينما اختار ابن عباس طلب العلم وهو شاب، كم يدري ذاك الأنصاري من جهة السن، لكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله عز وجل لمن يشاء من العباد. انظر أين وصل، إلى أين وصل ابن عباس والأمة كلها تغترف من علم ابن عباس رضي الله عنه في مشارق الأرض وفي مغاربها تغترف من علمه. وذاك الشاب الأنصاري الذي لم يتعلم، هل له ذكر؟ هل له نفع؟ هل له يعني تقويم في داخل الأمة وإصلاح في داخل الأمة؟ من أراد أن يصلح حقا وأن ينفع الأمة حقا وأن يخدم الإسلام حقا فليأتي الأمور من أبوابها، فليبدأ يتعلم أولا، يتعلم دين الله ويعرف ما له وما عليه، ويعرف ما يدعو الناس إليه وما ينفعهم وما يضرهم. هكذا تنعمت الأمة بعلمائها رضي الله تعالى عن ابن عباس. ولهذا ابن عباس فسر قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الربانيين أي علماء يعلمون الناس العلم، يعلمونهم صغاره قبل كباره. فالمطلوب على أننا بما أن الله عز وجل قد يسر لنا الوصول إلى محل العلم، وقد أخذنا وباشرنا ما تيسر لنا من العلم، أن نعرف أن هنالك شواغل وقواطع، وهنالك من يخذل، وهنالك من يحتال عليك لغرض أن يحول بينك وبين هذا الخير، وأن يقطعك عن العلم، بل يقطعك عن الله حقيقة، يقطعك عن الله. وإن كان القطع جزئيا ليس بكليا، لكن أيضا العاقل ما يرضى أن يقطع عن الله، لا جزئيا فضلا عن كليا. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله، قال: قطاع الطرق أربعة، ملحد يشككك في دين الله، ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله، وعاصم يجيزك على المعاصي، وغافل يمسيك ذكر الله. متى تستطيع أن تعرف هذا ملحد وهذا كذا وهذا منحرف وهذا مبتدع وهذا صالح وهذا طيب وهذا خبيث وهذا ساحر وهذا منجم وهذا عالم تقي وهذا عالم شقي؟ متى تستطيع؟ لن تستطيع إلا إذا تفقحت، فإذا لم تتفقه في دينك قطعت عن خير عظيم، وعن مواصلة البناء، وعن مواصلة العطاء والبذل للأمة والسعي في الإصلاح. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة قال نقلا عن محمد ابن الفضل الصواه قام ذهب الدين عن أربعة، يعني أربعة الذين تسببوا في ذهاب الإسلام، قال ذهاب الدين عن أربعة، قال عالم لا يعمل بعلمه، هذا الأول. الثاني من يعمل بدون علم، من يعمل بدون علم. الثالث الذي لا عمل ولا علم. الرابع قال الذي يخدم عن العلم. قال أما الصنف الأول وهو العالم الذي لا يعمل بعلمه، قال فهذا أضر على الناس، أضر على الناس. ولهذا قال سفيان الثوري احذروا فتنة العالم الشقي أو العالم المنحرف، واحذروا فتنة الجاهل العابد، فتنة الجاهل العابد، فإنهما فتنة لكل مفتون. فالعالم إذا لم يعمل بعلمه هو شر، بل يكاد أن يكون شر الناس على المسلمين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما جاء من حديث أبي الدرداء أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. على كل، قال ابن القيم شارح هذه الألفاظ قال أما الصنف الأول والثاني فهم العالم الفاجر والعابد الجاهل، قال وكما قال السلف فهما فتنة لكل مفتون. أما الصنف الثالث الذي لا علم عنده ولا عمل، قال هؤلاء هم الذين شبيههم بالأنعام، لا هم لهم إلا دنياهم. قال أما الرابع وهو الذي يخدم، قال هؤلاء جنود إبليس، قال وهم أضر على المسلمين من شياطين الجن، لأنهم يحولون بين المسلمين وبين هدى الله، يحولون بين المسلمين وبين هدى الله. فلنحذر أن يكون أحدنا مثبطا عن الخير وعما يوصل إليه وهو العلم الشرعي. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن إبراهيم الطبري قال سمعت الخلدي يقول ذهبت إلى مجلس العباس الدوري، قال فسمعت منه ورجعت، وكنت قد كتبت أشياء في لوح. قال فالتقيت برجل، قال لي من أين جئت؟ قلت له جئت من عند الدوري. قال وماذا صنعت؟ قلت أتعلم. قال وماذا في هذه الصحيفة؟ قال كتبت عنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أتدع علم الخرق وتقبل على علم إيش؟ الورق. أتدع علم الخرق يعني علم الصوفية وتقبل على علم الورق؟ قال ثم أخذها من يدي ومزقها ثم قال لي لا تعد. قال فما عدت بعد ذلك إلى الدوري، يعني انقطع عن طلب العلم عند الدوري. قال العلامة الذهبي انظر مزق حديث رسول الله، هذا صوب الذي مزق الصحيفة التي فيها الأحاديث التي كتبها هذا الطالب. قال هذا صوفي متعلق بالخيالات والأوهام ويحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد من يفتن بالضلالات ومن يبتلى بالشكوك والشبه والحيرة والانحراف عياذا بالله. كان في الصوفية من يقول حدثني قلبي عن ربي. قال لهم العلماء والله ما حدثكم إلا الشيطان، أما عن ربك فما حدثك الله، الوحي قد انقطع ببعثة محمد وانتهائها عليه الصلاة والسلام، انقطع ببعثة محمد وموته عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. هذا من أخطر التخذيل في طلب العلم، أن يدعى طلاب العلم إلى أن يقبلوا على ما يضرهم لا على ما ينفعهم، على ما يضرهم لا على ما ينفعهم. نحن كما تعلمون في عصر في أشد الفقر والاحتياج إلى علوم الشريعة، إلى علوم الشريعة المحمدية. انظروا لما ضعف علم المسلمين وعلم أبناء المسلمين العلم الشرعي، انظروا ماذا حصل وماذا جرى، وكم أمور يعني دبت من الشر وظهرت من الانحراف، حتى صار من أبناء المسلمين من لا يعرف عن القرآن والسنة وعن دين الإسلام إلا أنه كمثل الديانة النصرانية، إلا أنه كمثل الديانة النصرانية. هذا حصل في أوساطنا من بعض أبنائنا الذين صبغوا بالصبغة العلمانية، بالصبغة العلمانية، ومن أبنائنا من ركبهم يعني هذا الشر والكفر عيادا بالله أكثر كمثل الشيوعية، فقالوا الدين أفيون الشعوب، الدين يعني الإسلام أفيون الشعوب. وهكذا وجدت الضلالات الكثيرة والكفريات العظيمة بسبب أن أبناءنا إلا من رحم الله أقبلوا على علوم لا تخدم دنياهم خدمة نافعة فضلا عن أن تخدموا دينهم، فضلا عن أن تخدم، فضلا عن أن تخدم دينهم. ففي عصرنا هذا حصل عزوف كبير، عزوف كبير عن علم الكتاب والسنة، عن علم الكتاب والسنة. وصار الذي يريد أن يتعلم كأنه يعني شد عن الناس، وكأنه ارتكب محذورا، وكأنه سيأتي الأمة بالبلاء والشر، يصير مسخرة ومهزلة وسخرية ويضحك عليه. قالوا هذا يتعلم علم الشرعي لا يسأل كذا الناس، الناس إلى آخر ذلك كما هو معروف. ومن المخذلين من باب الآباء الذين هم يعني عوام وهكذا، مثل ما ذكروا أن رجلا كان معه 3 أولاد، واحد ذهب السعودية يشتغل، واحد بقي يشتغل عنده، واحد ذهب يطلب العلم، قال يعني واحد هذا هو الله للسعودية وهذا عندي يطعمي، قال واحد مسخه الله ذهب مع المطاوعة، واحد مسخه الله ذهب له مع المطاوعة. هكذا صار من يفهم أن الشخص لو اتجه إلى العلم الشرعي أنه قد صار من الممسوخين. هذا من الجهل العظيم، هذا من الجهل العظيم عياذا بالله. الأسر يعني من شرفها ومن سبب سعادتها وصلاح دينها ودنياها أن يكون منها أبناء، أن يكون منها أبناء عندهم علم نافع وعندهم خير وينفعون أنفسهم وينفعون من أعانهم الله على أن ينفعوهم بذلك. ففي أيامنا يحارب العلم الشرعي إما بطريق التعمد والعداء له وإرادة بقاء الناس على ما هم عليه من الغفلة والضياع والفتن، يريدون أن يبقى الناس على ما هم عليه. ومن الناس من هو يريد الخير ولا يريد يحارب الإسلام، ولكنه لا يعرف من أين يأتي إلى الخير وكيف ينصر الخير. على كل حفظكم الله، انظروا لما قل طلاب العلم في ساحتنا اليمنية، في ساحتنا اليمن إيش حصل؟ صار السحرة يخطبون، صار السحرة هم الخطباء الذين يخطبون الناس، والمنجمون هم الخطباء والأئمة الذين يؤمون الناس. بل أعظم من هذا ما حصل في مارب، جاء رجل من مصر وهو قبطي نصراني، قبطي نصراني، جاء يدرس في اليمن في المرحلة التي كانت الدولة تستجلب مدرسين من مصر. فجاء رجل قبطي نصراني إلا أنه يعيش في مصر، فدرس في مارب. الرجل هذا رأى رأى الناس في مارب وماهم عليه لا يوجد خطيب ولا يوجد من يؤمر قاموا أنهم وقاموا خطب وكان يخطب بهم وهو الصليب عليه لكنه يخفيه الصليب عليه. استمر مدة يدرس في اليمن وهو على ذي الحال باسم داعية وباسم إمام باسم خطيب يخطب إلى آخره. حصل أن مجموعة من مارب من الذين كان عندهم هذا الرجل ذهبوا إلى مصر فالتقوا هذا الرجل في مصر والصليب عليه والصليب معلق عليه. قالوا كيف يا فلان كنت تخطب عندنا وكنت تأمنا وكذا وانت نصاني؟ قال أنا كنت على هذا لكن يعني ما أظهر لهم الصليب فقط. انظر الجهل إلى أن يصل بنا قال الإمام الشافعي رحمه الله لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. نحن إذا لم نتعلم ونتبقى تركنا ثغرات بل فتحنا ثغرات لأهل الشر والأهل الفساد الذين يفسدون ولا يصلحون والذين يحدمون ولا يبنون والذين يخربون والذين يأتون بكل بلاء على الأمة عياذا بالله. فما كثرت الشعوذة ولا انتشرت الخرافات ولا كثرت المصائب والفتن في أوساط المسلمين ومن قبل المسلمين إلا يوم أن تراكم الجهل على الناس ويوم أن قويت فيهم شوكة الجهل عياذا بالله. وما ذكروه في قضايانا اليمنية أنه كان يمني يصطحب يهوديا من يهود اليمن أن يمنيا كان مصطحبا ليهودي من يهود اليمن وكان اليمني هذا يحب أن يسلم اليهودي فكان اليمني يقول يهودي أسلم أسلم أسلم أسلم. ففي ذات يوم قال اليهودي أنا سأسلم إيش أقول؟ قال والله ما أدري إيش تقول. ما هو عارف ماذا يقال لمن يريد يدخل في الإسلام. الجهل بلغ بأطوابه مبالغ عالية كما سمعت. وهكذا من انتشر التصوف الذي أفسد على الناس عقائدهم وجعلهم يتمسحون بالرفات والعظام وبالتراب ويأكلون التراب مثلما نأكل لذيذ المأكولات والمشروبات بل ربما ألذ يجدون ذلك. ما الذي أوصل الناس إلى هذه الأحوال إلا عدم وجود الدعاة إلى الله وعدم وجود طلبة العلم الذين تعلموا العلم الشرعي والذين عرفوا منهاج النبوة. فكما سمعتم إذا تركنا أنفسنا ولم نتعلم ولم نثابر في هذا الباب تسببنا في فساد عظيم على الأمة وفتحنا مقابر ومشانق لأمتنا الإسلامية. لكن إذا تعلمنا وفتح الله علينا ونشرنا الخير بين الناس تسببنا في سعادة الأمة ونجاتها وفي صلاح حالها ومآلها بإذن الله رب العالمين سبحانه. أيضا في عصرنا هذا وجد كما تعلمون من يقول ليس عصرنا هذا عصر يعني وليس وقتنا هذا وقت حدثنا وأخبرنا ولا وقت سنة ولا بدعة. إننا في عصر التقدم في عصر الذرية القنبلة الذرية وفي عصر الصعود إلى سطح القمر ما نحتاج إلى أن نشغل أنفسنا بهذا. هذا حصل ولا ما حصل؟ هذا حصل وسمعتم من يقول هذا الكلام ويردد هذا الكلام. انظر على محاربة لديننا. طيب أولئك الكفار أعطاهم الله الدنيا مثلما قال رسول لعمر لما قال عمر يا رسول الله ألا ترى ما أعطى الله فارس والروم من الدنيا وأنت رسول الله ادعو الله أن يعطيك. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أو أنت في شك يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هؤلاء الكفار هذه جنتهم الدنيا هذه التي هم فيها هي جنتهم. أما المؤمن فهو يعمل مع الله لكي ينال الجنة التي هي النعيم الأبدي المقيم. فلو تركنا طلب العلم الشرعي هل سنسير يعني قد صنعنا أعظم الصناعة وقد اخترعنا أعظم المخترعات؟ وحتى لو وصلنا إلى هذا مع أن لسنا مقتلين. لماذا؟ لما سمعتم أن هذه الدنيا أعطاها الله للكفار ما لم يعطها كلها للمسلمين. فلو أننا يعني أقبلنا على الدنيا، الدنيا هي أصل كل شر، الإقبال على الدنيا، على الجاه، على المال، على الملك، مع التباعد عن الدين والتلاعب بالدين، هذا أصل كل شر وأصل كل فساد، وهي داء الأمم من قبلنا، على داء الأمم من قبلنا دمرت الأمم الدنيا والإقبال عليها. فهذا الصنف يريد منا أننا نبقى بدون دين حقيقة، وإن كان التصريح إنما هو محاربة للعلم، أما الصلاة فصلي إلى غير ذلك من العبادات. فمتى سيصلي الشخص ومتى سيعبد ربه إذا كان لا يتعلم ولا يتفقه دين الله أو في دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالعلم الشرعي الآن يحارب كما سمعتم من قبل كثير من المسلمين، إما بسوء قصد وإما بحسن قصد. فإذا كنا نحن قد قطعنا شوطا وقد فتح الله علينا، ومن ثم نعود إلى الوراء، نعود إلى الوراء. أنت الآن لما تأتي تطلب العلم، من الذي ما يريدك أن تطلب العلم؟ من الذي ما يريدك أن تطلب العلم؟ أولهم الشيطان، الشيطان الرجيم يقذف في قلبك الكره للعلم، ويقذف في قلبك السخط، ويخذلك ويثبطك حتى لا يبقى عندك رغبة لطلب العلم. ربما بعض الشباب يأتي إلى دور الحديث فيشعر بضيق، بل بعضهم يندفع باكيا، ما لك يا ولد ايش فيك؟ لا مات أبوه ولا أمه ولا شيء، هو في محل العلم والنور. لكن الشيطان، الشيطان هجم عليه حتى كره إليه بأمر الدين. هذا حاصل. فيا طالب العلم اعرف هذا العدو واحسب حساب المواجهة له والمحاربة له حتى لا يخذلك ولا يثبطك. قال ابن القيم رحمه الله: الشيطان له جهتان في باب الطاعة. إن وجد الطائع قويا، إن وجد الطائع قويا قال دفعه إلى أن يتجاوز في الطاعة، يعني يبتدع يعمل الطاعة ويزيد من عنده، وإن رآه ضعيفا خذله حتى يضعف ويترك العبادة. هذا من فعل الشيطان معنا، من فعل الشيطان معنا. إن وجدك مندفعا للعلم حاول أن يجعلك تتجاوز وتقع في أشياء تؤدي إلى أرقلتك أو إلى سقوطك، وإن رآك ضعيفا حاول أن يخذلك وأن يكره إليك بالعلم وأن يقول لك: كم ستتعلم؟ كم ستقرأ؟ كم ستحفظ؟ كم سيظل المصحف هذا في يدك؟ كم ستظل مع الحديث وتحفظ وتحفظ وتحفظ؟ إلى متى؟ الناس في راحة في سعادة وأنت محبوس في المسجد، محبوس في الدروس، ليش ما تكون مثل الناس؟ الشيطان، الشيطان. أذكر قبل أن أطلب العلم، قبل أن أطلب العلم، أن الشيطان كان يأتي بالوساوس، ومن الوساوس التي كان يلقيها علي يقول: طيب كم تفضل تصلي؟ معروف أن نصلي في اليوم 5 صلوات. الشيطان ما يريدك أن تصلي، ما يريدك أن تصلي، فيقول: كم تصلي؟ تظل طول حياتك تصلي تصلي تصلي، يكره إليك بأي طاعة. ما بالك بالعلم؟ ما بالك بالعلم الذي قال فيه بعض العلماء: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فالشيطان يخاف إن تعلم أنك تفسد عليه ما بنى، وأنك تأخذ الناس إلى دين الله الذين قد أغواهم والذين سيطر عليهم واستحوذ عليهم. يخاف من أن تجعله مدحورا منبوذا فاشلا. هذا العدو الأول الأكبر الذي يخذلك حتى لا تواصل طلب العلم. الأمر الثاني كما سمعتم الدعايات والشائعات والأشياء: وين ستذهب؟ في مكان كذا عند فلان تعلم، ذاك إرهابي، ذاك إرهابي، ذاك ذبناك إرهابيون، يخاف عليك من كذا ومن كذا. حتى يثبط الشخص. وآخر يقول لك لا تبونات ولا تسبون العلماء ولا كذا. لا لا سبب للعلماء، لكننا نحذر من الحزبيات، نحذر ممن يظهر للأمة بصورة خير أو بطريقة الخير ولكنه يدس الشر على الأمة، يدس الشر على الأمة ممن يدس الحزبية باسم الأخوة الدينية وباسم التعليم والتعليم، ومن ثم يربي أبناء المسلمين على الفتن وعلى التكفير وعلى وعلى من الأمور التي تضر بالناس. هذا الصنف نحذر منه، لأن الله عز وجل أوجب على من قدر أن يحذر من الشر وأهله أن يقوم بذلك. وآخر يقول لك أنت الآن لو طلبت العلم، لو طلبت العلم كم أنت لا تستعمل مدة وتنقطع، خليك لا أطلب بالكلية ما في داعي، ما دمت ما تتواصل ولا كذا. يحاول المخذلون أن يحولوا بينك وبين العلم بأي طريقة من الطرق، حتى لو ذهبت المرة الأولى لتطلب العلم المرة الثانية يحاولون أن يحولوا بينك وبين الذهاب بأي صورة وبأي طريقة. بعضهم يأتي لك من باب الصلاح، من باب الصلاح، يا فلان تعال ايش اشتري كيف حالك كذا، يعني نحن مستعدين نزوجك، نحن مستعدين نعمل لك، نحن مستعدين كذا، خليك كذا وطلب في علم هنا وابقى عندنا هنا. هذه الطرق الحزبية الملتوية التي ما يدركها الا من جلس وسمع وعرف هذه الطرق التي يسيرون عليها. اخبرني شخص، شخص اخبرنا خرج قريبا، خرج قريبا من حزب التجمع على وجه التصريح، خرج قريبا، قال جلسنا شهرا لا نرى الشمس، جلسنا شهرا لا نرى الشمس. وين انت لا ترى الشمس؟ قال في البدرون، في البدرون. هذه الطرق عندهم التجميع والتكتيل والتحذيب والتلقين لأشياء بحيث الذي يرتمي بين أحضانهم يخرج على أشياء ما يعرف أهي حق ولا باطل، لكنه قد لقن إياها وقد طلب منه أنه يجعلها دينا وأنه يدافع عنها إلى غير ذلك. هكذا شهرا ما يرى الشمس، لا يعرف بيت أبي ولا بيت أمي ولا يخرج ولا يحضر المساجد ليصلي ولا شيء. طرق حزبية، طرق خطيرة، طرق خطيرة. هذه الحركات السريات وهذه الأمور التي يعني لها عواقب خطيرة كما سمعت هي من جملة ما يحول بين طلاب العلم وبين العلم الشرعي وبين العلم الشرعي. فكما سمعتم المخذلون بعضهم يأتي يقول لك طيب أنت الآن طالب علم، أنت الآن شاب من أين ستتزوج؟ أنت الآن شاب بعد أيام تزوج صار معك أولاد، من أين لك بيت؟ وكأنه هو الموكل برزقك. سمعت يدخل في أشياء ما يقدر عليها إلا ما يدبرها لله، ما يدبرها لله، لكن هكذا يثبطون. أنت إذا ظللت على هذه الحال إذا ستعيش بدون بيت، إذا ستعيش بدون امرأة، إذا ما ستتزوج، إذا لغرض التثبيت مع العلم أن طلاب العلم إذا أخلصوا لله وصدقوا مع الله فيسهل الله لهم العسير ويقرب الله لهم البعيد ويجعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وكيف لا؟ والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أذكر لكم قصة تعلق بي أنا. طلبت العلم سنة في دار الحديث بدماج حرسها الله على يد والدنا الشيخ العلام المقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. طلبت سنة ورجعت البلاد، كنت قد صار عندي شوية علم أخطب وحدث وكذا، رجعت البلاد. طيب نريد أن نزوجك، نريد أن نزوجك، لكن طلبوا مالا كثيرا، طلبوا مالا كثيرا، أظن 20,000 كان في ذلك الوقت 120 مليون الآن. قلت لهم أنا ما سأتزوج منها وأنا سأبحث لي عن امرأة متعلمة. قال والله ما يزوجك إلا الجن. فرجع يعني أطلب العلم، فما جلست إلا شهرين وإذا بالشيخ رحمه الله تعالى يقول من نفسه مع أني ما قلت له أو ابحث لي أو انظر لي، يقول قد وجدنا لك امرأة ثم سعينا وتزوجنا والحمد لله. فأنا كل كما سمعت الناس يحاولون أن يضعوا العراقيل أمامك حتى لا تواصل في هذا الخير. فانظر إن كنت والله عاقلا، إن كنت عاقلا ومدركا لعواقب الأمور المحمودة والمدمومة، فلن ترضى بشر لا حالي لا في هذا الوقت ولا في مستقبلك وفي مآلك. وإن كان الشخص يكب له مع من كب، يكب مع من كب ويسير كما يريد غيره لا كما يريد هو، فهذا يعني سيتخبط كثيرا ويتعب كثيرا ويضيع كثيرا، وربما بعد مدة يرغب في طلب العلم ويريد أن يعود إليه فلا يجد الأمور ميسرة ولا مسهلة، يجد أنه قد تكبل بأمور وبدنيا وبقضايا وبأحوال فلا يستطيع. فاحمد الله الذي رزقك هذا الخير ويسرك هذا ويسر لك هذا الخير العظيم، سهل لك أنت الآن في سعة من أمرك. فأنصح بعدم الاستجابة لمن يسعى في تخذيلنا، بل نتوجه إلى طلب العلم وندعو غيرنا إلى أن يتعلم ويتفقه، آمنين في ذلك أن الله عز وجل ينفع الأمة بمن يشاء من العباد. إذن أيها الأخوة حفظكم الله، ما أحوجنا إلى التناصح وإلى التعاون حتى تستقيم أمورنا. أما إذا كنا لا نبالي بعضنا بعضا ولا يعني نتواصل بالحق بالصبر ولا نبين الأخطار التي تضر بنا، هذا قد يسبب ضياعنا. إن شاء الله بعد صلاة العشاء يتقدم إلى هنا الطلاب الذين يسكنون في الدار والباقون ينصرفون. إيش تحبون أن يكتب لكم؟